بسم الله الرحمن الرحيم لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا فكفروا به فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنه فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم وتولى عنهم حتى حين. وأبصر وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن بالذكر بل للذين كفروا في عدة وشاء. شقاق. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والقرآن ذي الذكر وللذين كفروا في عدة وشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد بسم الله الرحمن الرحيم. صاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر والقرآن ذي والقرآن ذي بل الذين كفروا في عدة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ربا للذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا

تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه الله يرضى عليك الله يكون وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم لا تقف أخمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إن هذا أخي لا تخف بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا له تتبع تسعون نحجة ولي نحجة واحدة. فقال أكلميها وعزني في الخطاب إن هذا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى Ooh.

سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ووعبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد إنه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عندك يا ربي حتى أتوات بالحجاب ردوها علي ردوها ردوها علي فطفق مدحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر قال رب اغفر ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب لا ينبغي لأحد من بعدي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فتقرنا له الريح تجري بأمر فسخرنا له الرياح تجري بأمر فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء أن حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مآب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مآب

إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء وإناثا وهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم

تتجري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا يتصير الأمور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا فلا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.